ما هو او كيف نجمع بين موضوع هذه المحاضره وبين الزهد؟ لا منافات بين الزهد وبين هذه المحاضره. فالعلماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد التابعين كان شانهم الزهد والخير والورع عما حرم الله، ومع هذا يعمل فلا ينافي في العمل الزهد. فالزهد هو الزهد في الحرام، هذا الزهد هو الزهد في العمل. معنى الزهد هو الزهد في أيدي الناس، فيما في أيدي الناس حتى لا تسألهم ما في أيديهم، وحتى لا تثق ما في أيديهم، وحتى لا تغشهم ولا تخونهم. هذا الزهد، الزهد الحرام والزهد المستبيحات والريب، حيث يتعاطى الحلال الواضح النقي البين. العامل أقرب إلى الزهد، الذي يعمل حتى يأكل شيء حلالا طيبا ما في ريبة ولا في شبهة، هذا الزهد منها في العمل. الزاهد الورع هو الذي يعمل حتى يكون العمل يده. ونبي الله داود من الأنبياء، والأنبياء أجهل الناس وأتقى الناس، وكان يكون العمل يده، كان حدادا يصنع الدروع عليه الصلاة والسلام ويبيعها ويأكل من عمل يده. وكذلك زكريا، نبي الله زكريا كان نجارا يعمل بالنجارة يأكل من عمل يده. فليس في الزهد والعبادة ما ينافي العمل، فالعمل عبادة أيضا، العمل عبادة مع نية الصالح عبادة، فهو ماشي مع الزهد ولا يخالف الزهد.